بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في كتاب التوحيد ذكرنا الآن أركان لا إله إلا الله وشروطه. لا إله إلا الله محمد رسول الله لها منفعة ظاهرة ومنفعة حقيقية. المنفعة الظاهرة العاجلة هي أن تكون جنة لصاحبها، يدخل مع المسلمين ويعاملون حسب الظاهر، وهو إذا لفظ بها ولم يظهر ما يناقضها، هذا تنفع منفعة عاجلة، وهي أن تكون له جنة يحتمي بها على دمه وأهله وماله ويعامل معاملة المسلمين في الظاهر حتى في التوارث وفي إذا ما دام إنه ما ظهر من شيء، هذا اللي يسمونه مستور الحال، يعني يعامل معاملة المسلمين كما كان الصحابة رضي الله عنهم مع المنافقين يعاملونهم على الظاهر، اللي ما يعرفون نفاقهم واللي هذا يعاملونهم على الظاهر. لكن لها منفعة حقيقية، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهي إذا كانت جاءت بالمنفيات وبالأركان هذه. المنفيات أن تطهر كل ما قبلها، وبعدين تكون لا إله إلا الله محمد رسول الله إذا أردت أنها تثبت في القلب وتكون أصلها ثابت وفرعها في السماء وتنفعك في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة وترجح ميزانك، يعني تنفعك النفع الحقيقي. فهذه لابد لها من 7 أشياء. الأول أن تقولها بعلم، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. تقول لا إله إلا الله وتعرف وش معنى لا إله إلا الله، تعرف وش معنى الإله وش معنى العبودية وش معنى الإشراك وش معنى هذا، ما في شفاعة، ما في شركاء، ما في أنداد، ما في المنفيات كلها، فتعرف بعلم، تقولها بعلم محمد رسول الله، تقولها بعلم. لأن الثاني اللي كان يتخذها جنة إذا جاء في القبر وقيل له ما علمك بهذا الرجل، قل ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيء وقلت، سمعتهم يقولون محمد رسول الله وقلت مثلهم. أما اللي تنفعه هو الذي يقول محمد رسول الله بعلم، وش معنى محمد وش معنى رسول، من هو محمد، من هو، وش معنى الرسول، وش حقوقه، وش واجباته رسول الله. في واحد مثل أهل الرأي يقولون لهم اللي مدفون في المدينة، هو يقولون ما ممكن، هو ممكن غيره، حتى سأل أبو حنيفة المدفون في المدينة هو محمد رسول الله، يقول ما يمكن ويمكن لا، هذا وين محمد رسول الله. الأشعرية مثلا يقولون منذ أن مات رفعت عنه الرسالة، يعني هو الآن في قبره ليس بمحمد رسول الله، هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، يقولون لأن الرسالة والإيمان هذه كلها أعراض تذهب بالموت، فهو الآن ارتفع عنه وصف أنه رسول الله. طيب ليش تطيعه بعد موته، لماذا تطيعه بعد موته وتتبع سنته؟ ولذلك كما ذكر الهروي والسجزي وأئمة قالوا هم يخالفون في كل شيء، يقولون اللي في السماء ليس الإله، واللي في المصاحف ليس القرآن، والمدفون في المدينة ليس الرسول. هذول الأشعرية، وش بقي بيننا وبينهم؟ الذي في السماء ليس الإله، واللي في المصاحف ليس القرآن، والمدفون في المدينة ليس هو رسول الله، ويقولون نحن أئمة الإسلام، ويغضب لهم. واقرأوا عقائدهم، فلا بد أن تكون بعلم. الشرط الثاني أن يكون باليقين، إذا كان عنده يقول ها لا أدري، هذا ما تنفعه، تنفع يكون جنة حماية، لكن النفع وأن يكون أصلها ثابت وفرعها في السماء وتنفعك في الموازين يقين لا يدخله شك، بمعنى لا إله إلا الله وبمعنى محمد رسول الله. الثالث من الأركان والشروط، سمه ما شئت، أركان، شروط، أوتاد، مثبتات اللي تسميها، أهم شيء إنها ما تنفعل بهذه. ولذلك أضدادها كلما وها ركن خرج منه مجموعة، اللي يخرجك من الإسلام هي أضداد هذه الأركان. الثالث القبول، وهو الركن الأعظم، أن تقبل بلا إله إلا الله وبمحمد رسول الله وبما دلت عليه وبما تقتضي، ولا يكون في قلبك حسكة ولا حزازة من أي شيء جاء عن الله وعن رسوله، تكون وافقت على الدخول في الإسلام بقبول ورضا وانشراح، خلاص موافق، موافق على كل شيء يأتي عن الله وعن رسوله، أنت عبد، ادخلوا في السلم كافة. هذا اللي تنفعه الذي يقبل. ولذلك لو قبل أكثر ما جاء عن الرسول عن الله ورد واحد ما عاد ينفع، لأن هذا ينافي، يكفر من باب الرد، تكذيب، استحلال، جحود، رفض، التولي، يسميه ما شئت. الركن الرابع الانقياد، أن تكون منقادا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالجوارح، ما تتولى، ما تنكس، ما ترفض شيء تؤمر به. إذا قيل لكم انفروا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، هذا يضركم حتى في لا إله إلا الله. إذا قيل لكم هاجروا لا تساق الأرض، إذا قيل لك تعلم، إذا قيل لك اعبد، إذا قيل، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. سمعنا لها معنيين، إما سمعنا تدل على العلم واليقين أن سمعنا وفهمنا، وإما سمعنا تدل على القبول، لأن من معنى سمعنا استجبنا. وش معنى سمع الله لمن حمده؟ سمع الله لمن حمده، ليس معناه السماع، لو كان السماع ذهبت اللام، سمع الله من حمده، لكن سمع الله لمن حمده، استجاب الله ورضي الله عمن حمده. فإذا قال الله عز وجل أن رسول المؤمنون قالوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وهي تصلح لكل الشروط، سمعنا علمنا وفهمنا، سمعنا وأيقنا، وسمعنا واستجبنا وقبلنا، أطعنا انقدنا. فتكون كلمة سمعنا وأطعنا تدل على العلم واليقين والقبول والانقياد، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. بقي ثلاثة شروط أيضا، الصدق والإخلاص والمحبة، حتى تكون الكلمة راسخة في القلب، أصلها ثابت وفرعها في السماء. نقرأ نسمع. نعم، صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. قال الخامسة الصدق، وهو أن يقول كلمة التقوى صادقا من قلبه، وأن يصدق الله في الإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. من هو ضد هذا؟ بضدها تتبين الأشياء، اللي قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يصدق، من هو؟ المنافق. المنافق تنفعه النفع العاجل وتذهب عنه، في من يوم تصل الروح الحلقوم تذهب عنه لا إله إلا الله، ما عاد تنفع بشيء. إذن المنافق قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يصدق، لأنه مستبطن الكذب. فحتى تنفعك لابد أن تقولها بصدق. المنافق خرج من باب النفاق، عدم الصدق، لابد أن تكون صادق من قلبك أنه لا إله إلا الله ظاهر وباطن، خلوة وجلوة، في ملأ وفي خلأ، لا إله إلا الله وكذلك محمد رسول الله. يصدق ويصدق، يصدق الله في الإيمان به وبرسوله في الظاهر والباطن ويصدق. هذا ما تنفع لا إله إلا الله إلا بالصدق، وكلما كان الصدق أعمق كلما كان تأثيرها في الشخص وفي العمل أكثر. وترى هذا أيها الإخوة في الشروط كلها، لا تحسبون أن الناس متساوين في العلم واليقين والقبول والانقياد، ولا حتى متساوين في لا إله إلا الله، وين بينهم فرق كبير. هل قبولنا واحد؟ هل انقيادنا واحد؟ هل صدقنا واحد؟ هل محبتنا واحد؟ هل إخلاصنا واحد؟ مختلفين. فهي في الحد الأدنى اللي بين الإيمان والكفر، وفي تفاضل المؤمنين بينهم، بعضهم أصدق من بعض، في أصدق في لا إله إلا الله، وأصدق في محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله عليك. وقول الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، جاء بالصدق وصدق به، جاء بالصدق، جاء بلا إله إلا الله، جاء بها وصدق به، صدق بها يعني جاء بها وصدق بها، أولئك هم المتقون. الصدق هو لا إله إلا الله محمد رسول الله، أصدق كلمة في الوجود، أصدق كلمة في الوجود لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه أصدق شيء، هذه اللي دلت عليها الأدلة والبراهين القاطعة الظاهرة اللي ما عاد وراها شيء، هذه أصدق كلمة في الوجود. فالذي جاء بالصدق من هو؟ ها؟ الذي جاء بالصدق هو الذي جاء بالكلمة، جاء بالصدق بعلم ويقين وقبول وانقياد. طيب والذي صدق به أيضا جاء بها وصدق بها. سبحان الله، أحيانا الواحد يجد كلام عجيب، الناس ما كانوا يختلفون في أشياء وبعدين اختلفوا. أبو المظفر السمعاني هذا متوفى سنة 489، يعني وقت في 105 قبل ما يختلف الأمور كلها، يقول هو في كتاب في الأصول اسمه قواطع الأدلة، وله تفسير، ترى تفسير ممتاز بالأثر، اسمه تفسير السمعاني، مطبوع من 3 مجلدات، كل يوم يطلع لك تفسير طيب. يقول اسمعوا الكلام كيف يقول: الدلائل القطعية قد قامت لأهل السنة على ما يوافق اعتقاده. الدلائل القطعية قامت لأهل السنة على ما يوافق اعتقاده. إذا اعتقدنا في الصفات، في القدر، نحن بحمد الله معنا دلائل قطعية، وأعداءنا معهم مشتبهات. طيب وش ينبني على هذا؟ قال: فثبت ما يعتقدونه قطعا، لأن البراهين كلها عليه، وحكم ببطلان ما يخالفه قطعا. يعني هذا ما تقبل، ليست مسألة اجتهادية، ما دام ثبت اعتقادنا، الاعتقاد واحد، ما تعتقد أن الله في السماء وليس في السماء، ما دام اعتقادنا ثبت بالأدلة القطعية، إذن ما يخالفنا ثبت بطلان كلامه بالأدلة القطعية، وإذا ثبت بطلانه بالأدلة القطعية ثبت أن المخالف لأهل السنة ضلال ومبتدع مطلق، من لم يكن من أهل السنة فهو ضال مبتدع. ليه؟ لأن المسألة قطعية. قال: ونذكر مدخل هذا الكلام من وجه آخر. شوف يعني حسن كلامه، فقال: الاختلاف بين الأمة ضربين، اختلاف يوجب البراءة ويوقع الفرقة ويرفع الألفة، واختلاف لا يوجب البراءة ولا يرفع الألفة ولا يوقع الفرقة. فالأول كالاختلاف في التوحيد، فمن خالف أصله كان كافرا وعلى المسلمين مفارقته والتبرؤ منه. قال: والسبب في ذلك أن أدلة التوحيد كثيرة وظاهرة ومتواترة وقطعية، وقد طبقت العالم وعم وجودها في كل مصنوع، فلم يبقى لأحد أن يذهب عنها، ولم يعذر أحد بالذهاب عنها، خلاص كل ما تلتفت شو أدلة التوحيد في كل مكان. هذا هو اللي يقول من خالفه كان كافر، لأنه ما عاد يبقى، قال هو فلم يعذر أحد بالذهاب عنها. وكذلك الأمر في النبوة، أن محمد رسول الله، قوة البراهين وكثرة الأدلة الباهرة الدالة على لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكذلك كل ما كان من أصول الدين، الصفات والقدر والإيمان. قال: فالأدلة عليه ظاهرة وباهرة وقاطعة، والمخالف فيه إنما هو معاند ومكابر، ما يمكن يدخل في بالك أنه جاهل في أصول الدين الظاهرة المعلومة من الدين بالضرورة. ولذلك الله عز وجل إيش قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما في شقاق، فقط معاند ومكابر، ما يمكن أن يكون جاهل. والقول بتضليله واجب، والبراءة منه شرع. ولهذا لما قيل ابن عمر إن قوما يقولون لا قدر، بادر وقال: أخبروهم أن ابن عمر بريء منهم وهم براء منه، بادر بالبراءة. فسبحان الله، وذكر كلاما طيب، قال: وقد تظاهرت الدلائل القاطعة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يبقى لأحد عذر في العالم بترك قبول الإسلام لأجل ظهور الحجج وترادف البراهين، ما عاد يبقى لأن في شقاق. والأدلة وينزل جميع الكفار منزلة المعاندين والمكابرين، ولولا هذا الملحظ لعذروا بالجهل، لولا هذا الملحظ، المدخل هذا، لعذروا بالجهل. لكنهم أصلا ما يخطر في بالهم أن يأتي أناس بعدهم يعذرون المشركين بالجهل، فيقول الملحظ هو أن الأدلة مترادفة ومتظاهرة ومتتالية، ما عاد يبقى إلا أنه في شقاق. حتى جاء الخلوف هؤلاء وقال جاهل، جاهل بلا إله إلا الله وجاهل بمحمد رسول الله. فهذا معنى الصدق، جاء بالصدق وصدق به. طيب الثانية، آية الثانية صلى الله عليه، وقول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: صدق بلا إله إلا الله، صدق، صدق بالحسنى. الحسنى هي لا إله إلا الله، الكلمة الصادقة هي لا إله إلا الله، المثل الأعلى هو لا إله إلا الله، لله المثل الأعلى. وش معنى المثل الأعلى؟ لا إله إلا الله، لأن هذا أحسن وصف لله، إنه ما للشريك، قل هو الله أحد. فإذا الله له المثل الأعلى، أعلى مثل لله وأعلى صفة لا إله إلا الله، إنه الواحد الأحد الذي لا شريك له، وهي الحسنى. صدق بالحسنى حتى تنفع. نعم أحسن الله عليك. وقول الله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. نعم، في الدنيا ينفع المتكلمين كلامهم، في الدنيا المتكلم بالكلمة ينفع، نفع مؤقت، جنة، اتخذوا أيمانهم جنة. لكن يوم القيامة ما ينتفع من الكلمة إلا الصادقين. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، بمعنى تنفعهم لا إله إلا الله وتنجيهم من النار، تنجيهم من النار بإذن الله. نعم صلى الله عليه. وقول الله تعالى: ليجزي الله الصادقين بصدقهم. يجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين. من ضد الصادقين؟ تكملة الآية: ويعذب المنافقين. يوم القيامة في الدنيا كلهم يقولوا لا إله إلا الله، الصادق والمنافق، لكن في الآخرة يجزي الله الصادقين بصدقهم وتنفعهم الكلمة ويعذب المنافقين. في الآخرة، في الدنيا أيضا قال في الآية: أو يتوب عليهم. إيش معنى يتوب على المنافقين في الدنيا؟ يفتح لهم باب التوبة، معنى يعذبهم أو يتوب عليهم، يعني إما أن يبقيهم منافقين أو يفتح لهم باب التوبة. أما من مات وهو كافر في الباطن فهو في الدرك الأسفل من النار. نعم صلى الله عليه. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نعم. وقول الله تعالى: ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. سيسألك الله عن لا إله إلا الله، حتى الصادق، حتى الصادق سيسأله الله عن لا إله إلا الله محمد رسول الله. وش قال الله عز وجل في سورة القصص؟ سؤالين، السؤال الأول: أين شركائي؟ السؤال الثاني: ماذا أجبتم المرسلين؟ فسيسأل الله المشركين ويسأل الصادقين عن لا إله إلا الله، حتى الصادق اللي رأى والتفت للناس ولف ودار سيسأله الله عن لا إله إلا الله وعن صدقه فيها وعن ماذا أجبتم المرسلين. سيسأل المشرك والكافر والمنافق ويسأل الصادق، نحن سيسألنا ماذا أجبتم المرسلين، سيسأل الله الصادقين عن صدق. نعم صلى الله عليه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعا: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. صدقا من قلبه، إذا كان صادق. متى يحرم الله على النار؟ إذا كان يشهد وصدقا من قلبه. كذلك السادسة. نعم. قال السادسة: الإخلاص، وهو أن يخلص العبادة لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل مع الله في عبادته ولا مع رسوله صلى الله عليه وسلم في متابعته شريكا البتة، ويقول كلمة التقوى مخلصا فيها. لذلك الركن السادس الإخلاص، أن تعرف أن ما في اشتراك، ما في إشراك، وهذا ما تنفع لا إله إلا الله إلا بالإخلاص. رب العالمين أحد، إذا وضعت معه في العبادة أي واحد لو ملك مقرب أو نبي مرسل ما نفعتك الكلمة أبدا. هذا وش ضد هذا؟ الإشراك، هذا باب من أبواب جهنم الإشراك. المشركين اللي قال الكلمة قد يكون صادق فيها هو، بس إنه صادق بقوله وأبطلها بفعله، يقول لا إله إلا الله ويقول يا علي يا فلان يا فلان. فلا بد الإخلاص، وهو التوحيد، أن توحد الله عز وجل بالعبادة، وكذلك أن تخلص المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. بمعنى أن لا تجعل أحد متبوع مطلقا بحيث لا يعصى أبدا إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن دونه أولهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم يؤخذ من كلامهم وقد يرد، لكن يرد بعلم. أما المتبوع مطلقا هو اللي قيل فيه من يطع الرسول فقد أطاع الله، هذا معنى الإخلاص. نعم صلى الله عليه. قول الله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص؟ لله الدين الخالص، والمخلوط والمشروك ليس لله، هذا للنار، ما يأتي لله إلا الشيء الخالص. نعم. وقول الله تعالى هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، أدلة الإخلاص عاد تملأ كل، لأن هي أساس الشروط، أن تخلص توحد. نعم صلى الله عليه. وقول الله تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. نعم. وقول الله تعالى حنفاء لله غير مشركين به. غير مشركين به، حنفاء لله أي مستقيمين مقيمين وجوهكم لله، ثم قال غير مشركين به، ضروري هذا. نعم صلى الله عليه. وقول الله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ولو كره الكافرون، الكافرون يكرهون الشيء هذا. وش يكرهون الكفار؟ ها؟ يكرهون التوحيد، يكرهون التوحيد ولو كره الكافرون. وش قال الله عز وجل؟ وإذا ذكر الله وحده، وحده هو ترى اللي نرفزهم، وش هو؟ مو بذكر الله، نرفزهم كلمة وحده. ولا لو ذكر الله مع غيره، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وقال عز وجل إن الذين ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. لكن قال فيها ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. فهو دائما اللي ينرفزهم التوحيد. وش معنى التوحيد؟ الإخلاص، إن الله ما له شريك. وكما ذكرت لكم الآن الحج قادم، لو تأتي تلقي كلمة على كثير من الحجاج تقول توحيد كأنهم حمر مستنفر. نعم حسن الله عليك. وقول الله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسلم وجهه لله، هذا أيضا ما جعل مع الله شريك. ترى ما منا إلا الله، وش يقول؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الالتفات للناس والاعتماد والتوكل والمحبة والخوف والطاعة والنيات، لا تحسبون هذا كله في أهل القبور. من اللي خلص توحيده، خلص توحيده في السراء وفي الضراء ما يلتفت، أسلم وجهه لله، حنفاء لله غير مشركين به، ما يفكر ولا يلتفت ولا يخاف ولا يرجو ولا يتوكل ولا يحب إلا الواحد. من هو هذا؟ هذا يدخل الجنة مباشرة، هذا لأنه مهما وضعت من الذنوب الكلمة بهذه الشروط ترجح. وش بيرجح بلا إله إلا الله؟ وش ظنكم لو تضع لا إله إلا الله في كفة؟ إذا كانت لا إله إلا الله ثقيلة اللي فيها إخلاص ومحبة وصدق، والله لو تأتي بقراب الأرض خطايا ثم تأتي لا تشرك بالله شيئا البتة لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا اللي تبذل فيه الأعمار، كل يوم تحس أنك ملتفت كذا للدنيا وملتفت للناس وتبغى الجاه عندهم، تخاف من هذا، ترجي هذا، توكل على هذا، تطلب هذا، تروح لهذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يربيهم على كل قطع العروق الصغيرة هذه، حتى كان يعاهدهم ألا يسألوا الناس شيئا، مع أنه مباح تعاون الناس، لا تسألنا، عود نفسك لا تسأل الناس. قال فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوته وهو على ظهر بعيره فلا يقول لأحد ناولني إياه، ينيخ بعيره وينزل ويأخذ صوته. لأنك البداية تسأل الناس، تلتفت للناس، تطلب الناس، تنظر ما عند الناس، لين تروح الناس. من اللي خلص توحيده؟ من اللي خلص توحيده؟ هذا سيأتينا في الباب البعد سيفرح بلا إله إلا الله في مواطن كثير. نعم أحسن الله عليك. والله أنا كنا نسمع الشيبان الله يرحمه يوم الدين عزيز يقولون فلان ما أحسن من إسلامه شيء، وأنا والله وأنا صغير أتفكر فيها الكلمة دي، يقولون ما زي من توحيده شيء، أقول التوحيد واحد. أنا حسبه بس هم عندهم معنى. والله أنا حتى أعراب وعامة فلان ما زين من توحيده شيء، يعني يعرفون التمايز في التوحيد والتفاضل والصفاء، فلان ما زين من توحيده شيء. نعم صلى الله عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. متفق عليه. نعم. وجاء في كثير من ألفاظ كلمة التقوى التأكيد على الإخلاص بإردافها بجملة وحده لا شريك له، فدل على الإخلاص فيها دائما. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تأكيد على النفي وعلى الإثبات. أيضا نقرأ السابعة ويمكن طولنا لكن نختم الباب. نعم. السابعة: المحبة الممزوجة بالتعظيم والخوف والرجاء. لازم من هذا أيضا، لازم تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله محبة، تحب الله وتحب رسوله، لازم محبة. وش ضدها؟ من هم اللي يكفرون في عكس هذا الباب؟ أهل الكره والبغض والاستهزاء ونحوهم، اللي كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، اللي أبغضوا، اللي استهزأوا، اللي ما أحبوا. ما تنفعك النفع الحقيقي إلا بالمحبة، تحب الله وتحب رسول، الحب الحقيقي. إيه؟ والحب هذا يكون ممزوج بالتعظيم، حب بهيبة وبخوف وبرجاء. لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا حب الله عز وجل، حب رسوله. نعم صلى الله عليه. فيقول كلمة التقوى محبا لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولدينه، راضيا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن دينه، معظما وهائبا وخائفا وراجيا. نعم، يعظم الله عز وجل ويعظم أمر الرسول، أما الخوف والرجاء لله. نعم. وقول الله تعالى: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يحبهم ويحبونه، هذول هم أهله وخاصته، يحبهم ويحبونه، صلى الله عليه وسلم. نعم. وقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نعم. وقول الله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. إذن هذا هو اللي ينفع، اللي ينشرح صدره للإسلام، ينشرح صدره للإسلام، وانشراح الصدر للإسلام لا يكون إلا بمحبة، ما يكون معه بغض ولا انشرح صدر الإسلام، مثل الآخر اللي أخذناه في سورة النحل: من شرح بالكفر صدرا عكسه. نعم. آخر شيء صلى الله عليه. وعن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه قال: يا رسول الله ما الإيمان؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، وأن تحرق في النار أحب إليك من أن تشرك بالله. رواه أحمد. نعم، أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، تأتي بالصدق وتصدق به، وأن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، وأن يكون الدين أحب إليك، ولو أن تحرق بالنار ولا تشرك بالله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا تمام الكلمة، وأن يجعل إسلامنا أحسن إسلام، توحيدنا أحسن توحيد، وأن يجعلنا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، ومن الحنفاء لله غير مشركين به. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.